بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للدلالة على عدم جواز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه. والخلق هنا في هذا السياق بمعنى المخلوق، وهذا وارد في جملة من النصوص، منها قول الله تعالى: هذا خلق الله، يعني هذا مخلوقه سبحانه وتعالى. وفي سياق آخر قد يفرق بين الخلق والمخلوق، فالخلق فعل الله تعالى القائم به، وأما المخلوق فإنه المفعول المنفصل عن الله سبحانه وتعالى. ومراد المؤلف رحمه الله التنبيه على أنه لا يجوز أن يجعل العبد ربه وإلهه سبحانه وتعالى شفيعا له عند أحد من الخلق. لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وذلك أن شأن الله تبارك وتعالى أعظم. الله سبحانه لا يجوز أن يكون شفيعا للمرء عند أحد من الخلق، وعلة ذلك سيأتي الكلام عنها قريبا إن شاء الله. وهذا الباب أورد فيه المؤلف رحمه الله حديثا واحدا، هو حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث خرجه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في الرد على الجهمية، والبخاري في التاريخ، وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وفيه بحث طويل من جهة إسناده، فإن طائفة من أهل العلم ضعفت هذا الحديث، وقد استغربه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وكذلك فعل الذهبي في كتابه العلو، وإن كان قد قال في كتابه العرش: خرجه أبو داود بإسناد حسن عنده. كذلك ألف ابن عساكر رسالة في تضعيف هذا الحديث، وأعل هذا الحديث بعلتين: الأولى أن في الإسناد ابن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. والعلة الأخرى أن الحديث جاء من رواية جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم ابن عدي عن أبيه عن جده، وجبير هذا فيه كلام، وقد وصفه الحافظ رحمه الله في التقريب بأنه مقبول، ولم يتابع على هذا الحديث. طائفة أخرى من أهل العلم قوت هذا الحديث، ومنهم ابن منده فإنه قد صححه، وكذلك قال فيه ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق خرجه أبو داود بإسناد حسن عنده، وكذلك فعل الذهبي في كتابه العرش، وكذلك قال في نونيته أعني ابن القيم واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني، ثم أورد عدة أبيات في بيان معنى الحديث، ثم قال لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان. وانتقد ابن قيم رحمه الله من ضعف هذا الحديث وانتصر لتقويته كما في مختصر السنن، وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه مال إلى تقويته كما في مجموع الفتاوى، وانتقد في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثالث انتقد من ضعف هذا الحديث. ومهما يكن من شيء فالحديث إن سلم بضعفه فإن معناه صحيح لا شك فيه. قال شيخنا ابن باز رحمه الله الحديث فيه بعض الضعف إلا أن معناه صحيح، وهذا حق، فإن معنى هذا الحديث صحيح لا شك فيه. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية أنه ما في هذا الحديث من شيء إلا وله شاهد، ما في هذا الحديث من شيء يعني لم يدل على معنى إلا وله شاهد يدل عليه من غير هذا الحديث. وهذا الحديث اختصره المؤلف رحمه الله بمعناه، فهو لم يلتزم بمعنى لم يلتزم بنص ما أورد أبو داود في سننه، كما أنه اختصر آخره كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال. جبير بن مطعم هو القرشي من أشراف قريش، أسلم عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال. نهكت الأنفس يعني ضعفت وهزلت، والسبب قلة الأمطار، والأموال أصابها ما أصابها من الهلاك، والعيال أصابهم ما أصابهم من الجوع. فقدم هذه المقدمة بين يدي طلبه، وهذا يدلك على أن من المستحسن أن يقدم الإنسان بين يدي طلبه ما يعطف قلب المسؤول إلى الجواب، فهو قدم هذه المقدمة حتى يلين قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه إلى سؤله. نعم. فاستسقي لنا ربك فإنا قال فاستسقي لنا ربك، استسقي يعني أطلب السقيا من الله، فهو يريد أن يدعو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال المطر. ولا شك أن هذا من الأمر الذي وقع متعددا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يستسقون به عليه الصلاة والسلام، وذلك رجاء بركته وإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم تلك القصة المشهورة التي خرجها البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، حينما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فأخبره أن الأموال قد هلكت وأن العيال قد جاعوا، فأدعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فأخبر رضي الله عنه أنهم سقوا إلى الجمعة الثانية، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال من هذا الرجل أو من غيره أن يصرف هذا المطر عنهم، والحديث مشهور عندكم. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ربما تذكرت قول الشاعر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل من منبره حتى يجيش كل منبر، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهذا من شعر أبي طالب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يستسقون به في حياته، يعني يسألونه ويطلبونه أن يدعو الله عز وجل لهم بإنزال المطر. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فما كانوا يفعلون ذلك، إنما كانوا يطلبون من الصالحين، ولا سيما من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر رضي الله عنه، إذ في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نستسقي، اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك، وإنا نتوسل إليك بعم رسولك، يعني بالعباس. فما كان من العباس رضي الله عنه إلا أن دعا الله تبارك وتعالى لهم. وكذلك فعل معاوية رضي الله عنه مع يزيد ابن الأسود، فإنه استسقى به وكان رجلا صالحا. والمقصود أن الاستسقاء بالصالحين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع دأب عليه السلف الصالح. أما الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فلا شك أن هذا أمر ممنوع وبدعة محدثة لا تجوز. ويدل على ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم عن الإعراض عن هذا الأمر مع وجود المقتضي إليه، فإنه لو كان هذا الأمر جائزا لما عدل عمر رضي الله عنه ومعه السابقون من المهاجرين والأنصار وبقية الصحابة، ما عدلوا عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإتيان إلى قبره وهو بين ظهرانيهم فيسألونه وهو في قبره عليه الصلاة والسلام هذا السؤال أو غيره، إنما عدلوا عن ذلك إلى أن استسقوا بالعباس، يعني بدعائه، وذلك لصلاحه رضي الله عنه، إضافة إلى قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، والله تعالى أعلم. نعم. فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. هذه الجملة فيها أمران، أحدهما صحيح لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم على ربه فإن هذا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيعا لهم عند الله بدعائه وسؤاله وليس بذاته. كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لا بالذات. ويدل على هذا يعني أن الاستشفاع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه إلى هذه القاعدة، الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة إنما هو استشفاع بالدعاء والسؤال لا بالذات. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الاستشفاع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كان هذا سؤالا بذات الله لكان هذا أحرى بالجواز، فإن سؤال الخلق بالله أولى من سؤال المخلوق، فإن سؤال المخلوق بالله عز وجل أولى من العكس. لو كان الأمر أنه يطلب من المخلوق بالله عز وجل أن يجيب، وهذا معنى الاستشفاع بالله على المخلوق، لكان هذا أمرا جائزا لا حرج فيه. لكن الاستشفاع يتضمن السؤال والطلب، ولأجل هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فالله تبارك وتعالى لا يسأل المخلوق، فدل هذا على أن الاستشفاع يتضمن ماذا؟ السؤال والطلب. فمعنى قولهم نستشفع بك على الله يعني بالسؤال بالدعاء بالطلب، وليس بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة الجملة التي بعدها وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن كون ذاك الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، ويذكر سببا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه إلى سؤله، وهو أنه يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم على ربه، بمعنى أنه يطلب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا عند الله عز وجل فيدعو لهم حتى يجيبهم الله عز وجل إلى هذا السؤل. هذا أمر ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز لا إشكال فيه. وكم جاء في الأحاديث من سؤال الصحابة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الأحاديث جاء فيها أنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم، أو الدعاء على أو الدعاء لذرياتهم، كما فعلت أم أنس رضي الله عنها، وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يأتون بأولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم ويبرك عليهم. المقصود أن هذا القدر قدر لا ينكره أحد، ولو أنكره أحد فلا شك أنه يكون قد ضل ضلالا بعيدا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل للمسؤول أو لغيره، أن يدعو الله عز وجل للسائل أو لغيره، هذا قدر لا يجوز إنكاره، بل يحتمل أن يكون ذلك كافرا بالله عز وجل إذا علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فكذبها. المقصود أن هذا القدر لا حرج فيه، إنما الإشكال في الجملة التي بعدها، قال وبك على الله. وبك على الله في رواية أبي داود في الأصل يعني في السنن التقديم، تقديم هذه الجملة على تلك، مع أنها مروية أيضا بالمعنى. وأظن أنني نبهت أن شيخ الإسلام رحمه الله في تأليفه لهذا الكتاب ربما كان قد كتبه من حفظه، ولذلك توجد اختلافات بين المصدر الذي خرج الحديث وبين ما أورد المؤلف رحمه الله كثيرا في هذا الكتاب، أو أن المؤلف رحمه الله كان ينقل بالواسطة والواسطة كانت تكتب الحديث بالمعنى، والأمر على كل حال يسير. نأتي الآن إلى الجملة الثانية، وهي أن هذا الأعرابي استشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبك على الله، والمعنى أنه يجعل الله عز وجل شفيعا له عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرضى وحتى يجيبه إلى مطلوبه. وهذا القدر أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن شأن الله عز وجل أعظم. لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يجعله الإنسان وسيلة له عند غيره، فيشفع له عند غيره. وسبب هذا المنع راجع إلى أمور. أولا ما قدمت لك من أن الشفاعة تتضمن السؤال والطلب، وذلك أن حقيقة الشفاعة أن الشافع يسأل المشفوع إليه أن ينفع أو يلبي حاجة المشفوع له، وبالتالي فيكون الله عز وجل ها هنا ماذا؟ سائلا. ولا يجوز أن يعتقد هذا، فالله عز وجل هو المسؤول، الله عز وجل هو الذي يدعى، الله عز وجل هو الذي يطلب، الله عز وجل هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. فكيف يجوز أن يقال إن الله تبارك وتعالى يسأل المخلوق حاجة لمخلوق آخر؟ لا شك أن هذا منكر من القول، لا يجوز. الأمر الثاني أن حقيقة الشفاعة انضمام الشافع إلى المشفوع له، بعد أن كان صاحب الحاجة واحدا فردا أصبح شفعا، فشفع كل واحد منهم الآخر. ولا شك أن الله عز وجل لا يشفع أحدا ولا يشفعه أحد، بل هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن الغالب أن تكون منزلة الشافع دون منزلة المشفوع عنده، الغالب أن تكون منزلة الشافع دون منزلة المشفوع عنده. ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو العلي، له علو القدر وله علو المنزلة، كما أن له علو الذات سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى ملك الملوك، قيوم السماوات والأرضين، الله جل وعلا هو الذي يجير ولا يجار عليه، كل من في السماوات والأرض عبد ذليل لله عز وجل، فكيف يجعل الله سبحانه وتعالى شافعا عند غيره؟ المعتاد أن يكون الشافع دون المشفوع له، يشفع الوزير عند السلطان، فأيهما أعلى منزلة، المشفوع عنده أو الشافع؟ لا شك أن المشفوع عنده، وهذا ما لا يجوز أن يكون. وأمر رابع وهو أن الشفاعة قد تقتضي شيئا من التذلل من الشافع عند المشفوع له، وهذا أيضا ما لا يجوز أن يعتقد في حق الله تبارك وتعالى. وأمر خامس وهو أن الشأن في الشفاعة أن تكون الحاجة بيد المشفوع عنده أو بيد الشفيع. من الذي يملك قضاء الحاجة؟ المشفوع عنده وليس الشفيع، وإلا فلو كان الأمر بيد الشفيع ما احتاج إلى الشفاعة، أليس كذلك؟ وكيف يجوز أن تكون الحاجة مدبرة وبيد غير الله تبارك وتعالى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء جل وعلا؟ إذن هذه أوجه خمسة تدلك على أنه لا يجوز بحال أن يجعل الله تبارك وتعالى شافعا للمخلوق عند غيره. وهذا ما يقع فيه بعض الناس الذين لم يقدروا الله حق قدره، والذين عظموا غيره كتعظيمه أو أشد، كما حكى شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول عن بعض الشعراء وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فيقول: شفيعي إليك الله لا رب غيره، وليس إلى رد الشفيع سبيله. يعني هو يجعل الله تبارك وتعالى شفيعه، فجمع ضغثا إلى إباله، جعل سؤاله وحاجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلى الله، وزيادة على ذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شفيعا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا منكر من القول وزور وضلال مبين. قد يقول قائل: وماذا عن سؤال الله عز وجل، عفوا، ماذا عن سؤال المخلوق بالله عز وجل؟ مر معنا أنه لا حرج في أن يسأل العبد المخلوق بالله تبارك وتعالى إذا كان المقام يناسب هذا السؤال الجليل، أليس كذلك؟ فهل يرد على هذا ما ذكرناه في مسألة الاستشفاع بالله عز وجل على المخلوق؟ الجواب لا. ما ذكرناه من هذه اللوازم الفاسدة في شأن الاستشفاع بالله على المخلوق لا يلزم منها شيء في شأن ماذا؟ سؤال المخلوق بالله عز وجل. ثم حقيقة سؤال المخلوق بالله هو تذكيره بأن لله عز وجل حقا عظيما عليك يا أيها المسؤول، ولأجل هذا أنا أسألك بهذا الإله العظيم الذي له عليك هذا الحق أن تجيبني إلى سؤلي. وبالتالي كان هذا أمرا لا حرج فيه ولا يلزمه شيء من تلك اللوازم. لا يلزم من سؤال المخلوق بالله تبارك وتعالى أن يكون الله ماذا؟ سائلا، أو أن تكون منزلته دون منزلة المسؤول، إلى غير ذلك مما ذكرناه في مسألة الشفاعة، فافترق الأمران، والله تعالى أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: سبحان الله سبحان الله. سبحان اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق، والعرب ما نطقت بهذه الكلمة غالبا إلا منصوبة مضافة، إلا ماذا؟ منصوبة مضافة. والتقدير: أسبح الله سبحانا. ما ذكر المصدر هنا؟ المصدر هنا التسبيح، لكن ذكر اسم المصدر، والمعنى أنزه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم دلت أحاديث كثيرة أنه كان إذا استعظم شيئا سواء كان محبوبا أو مبغوضا سبح أو كبر. أعيد، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا استعظم شيئا سواء كان محبوبا أو مبغوضا فإنه كان ماذا؟ يسبح أو يكبر. تذكرون ما مر بنا في الأبواب الأولى من هذا الكتاب من الدليل على هذا الأمر؟ أحسنت، حديث ذات أنواط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي قال: سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى، إلى آخره. وفي رواية الإمام أحمد قال: الله أكبر. وهذا له شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما. لما انفلت أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن متوضئا ولم يكن يريد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير وضوء، ثم توضأ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. كذلك مثلا ما ثبت في الصحيحين من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الأشخاص ممن كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار، ثم لما نظروا في حاله بعد أن جرح وإذا به قد قتل نفسه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: الله أكبر. هذا أمر استعظمه وهو أمر محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه دلالة على صدقه. قال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله، أشهد أني عبد الله ورسوله. والشواهد على كل حال كثيرة. إذن مما يشرع للمسلم إذا استعظم شيئا أن يسبح أو يكبر، سواء كان هذا الأمر الذي استعظمه أمرا محبوبا إليه أو كان أمرا مبغوضا إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. انظر إلى حب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كيف كانوا يحبونه وكيف كانوا يجلونه وكيف كانوا يتأثرون بما يتأثر به عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تأثر واستعظم من هذا الكلام الذي قاله هذا الأعرابي، فكان التأثير باديا لائحا على وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عظيم محبتهم وإجلالهم له عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللبن الذي وضع فيه شيئا من الماء، قدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشرب يا رسول الله. لاحظ هذه النكتة في كلام أبي بكر رضي الله عنه، قال: فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. قال: شرب حتى رضيت. النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وأبو بكر يرضى، هكذا تكون المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من هذه المقالة، حتى إن أصحابه رضي الله عنهم تأثروا من تأثره صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نعم. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ قال: ويحك. كلمة ويح كلمة توجع، وتتضمن أيضا أحيانا معنى التحذير، فكأنه وقع في خطأ يستحق أن يتوجع له المتوجع. قال: ويحك. وهذا يدلك على أن المقالة الفاسدة وأن الخطأ يرد من حيث كونه خطأ، بغض النظر عن قصد القائل أو الفاعل. فنحن لا نشك أن قصد هذا الأعرابي كان قصدا حسنا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك من أن يرد هذه المقالة الخاطئة. نعم. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث، رواه أبو داود. قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد، في رواية أبي داود: من خلقه، فيها هذه الزيادة، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. والسبب في ذلك أن هذا يتنافى وتعظيم الله تبارك وتعالى. فالفائدة التي نستفيدها من هذا الحديث وجوب تعظيم الله تبارك وتعالى، ووجوب ترك كل لفظ يتنافى وهذا التعظيم أو يهضم جناب ربوبية الله تبارك وتعالى. الموحد الذي يروم تحقيق توحيده، كما كررنا مرارا وكما نصحنا وبين لنا المؤلف رحمة الله تعالى عليه، يجب عليه أن يراعي هذا المقام، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى ومراعاة كلامه، فلا يقع في شيء يتنافى وكمال التوحيد الواجب. ومن ذلك أنه يجعل الله تبارك وتعالى شفيعا له عند أحد من المخلوقين، والعلة في ذلك قد علمتها. وتتمة الحديث عند أبي داود هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، إن شأن الله أعظم، إن عرشه فوق سماواته هكذا، وأشار بأصابعه عليه الصلاة والسلام على هيئة القبة، يعني أن العرش مقبب